انذار انذار انذار انذار انذار انذار انذار يا سمار يا سمار انذار انذار يا سمار يا عصبة الأشرار انذار انذار يا سمار يا سمار انذار انذار يا سمار يا عصبة الأشرار انذار انذار لكم وقدر ملكم منه قرار انذار انذار من كل عضل اللب في مزارع الكبار انذار انذار انذار لكم وأضر ما لكمش منه فرار انذار انذار من كل عضل اللب في مزارع الكبار انذار انذار من كل قارب سيف من كل عتب الدار انذار انذار من كل قارب سيف من كل عتب الدار انذار انذار من كل باب مطمع من كل حوض أبدار من كل نبرة فن مطهر الأوطار من كل باب مطمع من كل حوض أبدار من كل نبرة فن مطهر الأوطار انذار انذار من كل سن ألم من كل طلقة نار من كل حبة رمل من أرض الوطن انذار فتملن ابن الصهيوني وننهل الاستعمار فتملن ابن الصهيوني وننهل الاستعمار ننهل الاستعمار وله انذار